لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن النفوس مولعة بحب الصالحين، وما أدخل إبليس الشرك على بني آدم إلا بالغلو في محبة الصالحين وتعظيم قبورهم. ولذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته على قبره ما وقعت فيه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم من الغلو فيها، حتى صارت أوثاناً تعبد من دون الله. فدعا ربه جل وعلا أن لا يجعل قبره وثناً يعبد، كما في الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. فحمى الله جل وعلا قبره، واستجاب الله جل وعلا لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فأحيط قبره عليه الصلاة والسلام بثلاثة جدران، فلا يصل أحد إليه، ولا يمكن لأحد أن يذبح عند قبره، ولا يمكن لأحد أن يطوف بقبره. فحفظ الله جل وعلا قبر نبيه من أن يكون وثناً يعبد من دون الله. وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يبرزوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خافوا أن تقع الأمة في الفتنة فيصيرونه وثناً يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قالت عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت، جعل يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لأبرز الصحابة قبره فدفنوه في البقيع، ولكن خشي، أي خشى الصحابة، أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا. وفي زمن الفاروق، في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما فتح المسلمون فارس وجدوا في بيت الهرمزان، وهو كبير ملوك العجم، سريراً عليه ميت يقال له دانيال، قيل أنه نبي من الأنبياء، وكانت الفرس تغلو فيه، فأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحفر 13 قبراً نهاراً، وأن يدفن في أحدها ليلاً حتى يخفى قبره، ولم يبرزه رضي الله عنه، لم يبرز ذلك القبر حتى لا يعبده الجهال من دون الله تبارك وتعالى. ولما علم رضي الله عنه وأرضاه أن بعض الناس يأتي ويصلي تحت شجرة الرضوان، وهي الشجرة التي حصلت تحتها بيعة الرضوان، لما علم بذلك خاف أن يفتتن الناس بها فأمر بقطعها رضي الله عنه وأرضاه. لكن صوفية حضرموت لهم رأي آخر غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صوفية حضرموت تحارب دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. صوفية حضرموت لها سبيل غير سبيل المؤمنين، لها سبيل غير سبيل المؤمنين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإنهم بنوا المساجد على القبور، وشيدوا القباب عليها، وأقاموا المشاهد والأضرحة، ودعوا الناس إلى صرف العبادة لها من دون الله جل وعلا، فصيروها أوثاناً تعبد من دون الله. ومن ذلك قبر النبي هود، القبر المزعوم الذي يزعمون أنه لنبي الله هود عليه السلام، فادعوا هذه الدعوة أن في هذه المنطقة وفي هذه البقعة هو قبر، وأن هذا القبر هو قبر النبي هود عليه الصلاة والسلام، وهذه دعوة باطلة، دعوة باطلة. فإنه لا يعلم قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم المعلوم في المدينة، المعلوم عينه في المدينة، لأنه دفن في بيته صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا قبر النبي الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أنه غير معلوم العين، لكنه في المغارة، قبره في المغارة في بلدة الخليل من فلسطين. وما عدا هذين النبيين فلا يعلم قبر نبي، لا نوح ولا هود ولا صالح ولا غيرهم من الأنبياء. ومن ادعى أن هذا قبر النبي الفلاني فإنه كاذب، دعواه باطلة، لا حجة معه ولا دليل. ثم إن صوفية حضرموت شيدوا القبة على هذا القبر، وبنوا المسجد عليه، وأقاموا قرية حوله من مبان ومساكن، من مبان ومساكن، ودعوا الناس إلى شد الرحال إلى ذلك القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ودعت صوفية حضرموت إلى اتخاذ قبر النبي هود عيداً يعتادون المجيء إليه كل سنة في شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وينهى أمته بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيداً تعتادون المجيء إليه، وصلوا وسلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. فإذا كان لا يجوز أن يتخذ قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس وسيد الناس، لا يجوز أن يتخذ عيداً يعتاد الناس المجيء إليه كل شهر أو كل سنة أو كل مدة من الزمن، فقبر غيره من باب أولى. دعت صوفية حضرموت إلى زيارة هذا القبر، وجعلت له مناسك كمناسك حج بيت الله الحرام، وصارت له طقوس عجيبة تبتدئ من شهر جماد الثاني ومن شهر رجب، يبدأون بالتحريض على زيارة شعب هود. وفي احتفالهم البدعي في 27 من رجب يحتفلون بالإسراء والمعراج، وبعد أن ينتهوا من الاحتفال يعلنون التهويدة، يعلنون التهويدة، يعني ينادون يا هود يا مولى النهر، إلى آخر تهويدتهم المبتدعة. ثم في آخر أربعاء من رجب يشهرون الزيارة رسمياً، حتى يأتي الناس، حتى يأتي الناس من كل مكان، وهي أكبر زيارة لصوفية حضرموت، زيارة قبر النبي هود. فيأتي الناس من أوروبا، ويأتي الناس من شرق آسيا، ويأتي الناس من دول الخليج، ويأتي الناس من مناطق اليمن المختلفة ليقوموا بهذه الزيارة. ثم إذا دخل شهر شعبان ويسمونه بشهر هود تعظيماً للزيارة، فإنهم يعطلون أعمالهم ومصالحهم وأشغالهم 8 أيام، تبتدئ من 8 من شعبان وتنتهي 14 من شعبان. يبتدئون هذه الزيارة باليوم 8 كما يبتدئ حجاج بيت الله الحرام بالحج من اليوم 8 من ذي الحجة، فيجتمعون عند نهر يقال له نهر الخفيف أو نهر النبي هود، ويزعمون أنه نهر من الجنة، من اغتسل فيه طهر من ذنوبه كما يطهر بدنه، وهذا تشبيهاً له باغتسال المحرم لإحرامه. فيجتمع الزوار عند ذلك النهر ويغتسلون، وبعد الاغتسال تبدأ مراسم الزيارة. ففي اليوم 8 زيارتان في الضحى وفي العصر لقسم من أقسام السادة، وفي اليوم 9 زيارتان في الضحى والعصر لقسم آخر من أقسام السادة، وفي اليوم 10 وهو يوم عيد الزوار يذبحون الذبائح ويطبخون الطعام وما لذ وطاب، ويتفننون في ذلك كما يذبح الحجاج هديهم يوم 10 من ذي الحجة، وكما يذبح المسلمون ضحاياهم في عيد الأضحى. اليوم 10 من شعبان هو عيد الزوار، يذبحون ويأكلون، وهناك زيارة عظمى في العصر لقسم آخر من أقسام السادة. ثم في اليوم 11 وهذا يوم الوقفة تشبيها له بالوقوف بعرفات، حتى قال قائلهم وقفة تشبه بالحج منها الأرض ترتج، ويقولون ويزعمون أن من فاته الوقوف في يوم 11 من شعبان فقد فاتته الزيارة، كمن فاته الوقوف بحج كالذي فاته الوقوف بحج كالذي فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ثم لهم نفرة أولى ونفرة ثانية، كيوم النفر الأول ويوم النفر الثاني لحجاج بيت الله الحرام. فينفر القسم الأول من السادة عصر 11 من شعبان، ثم ينفر القسم الآخر من السادة اليوم 12 من شعبان. فلو قال قائل فهل يزور القبائل قبر النبي هود؟ فيقال نعم، لكن زيارة القبائل بعد زيارة السادة، ولا يستقلون بأنفسهم بالزيارة، بل لا بد أن يكون معهم أحد السادة كمنصب يقودهم إلى ذلك القبر. هذا اليوم 12 ينفر القسم الآخر من السادة وفي اليوم الثالث عشر كل يكون في مدينته وكل في قريته، يحلقون رؤوسهم ويتطيبون كما يحلق المحرمون بالحج أو بالعمرة ويتطيبون، ولهم فيما بين ذلك في هذه الأيام يرمون الحذفة ويرمون الكافرة، وهما صخرتان يرمونها كما يرمي الحجاج الجمرات، ويصلون خلف حصاة يقال لها حصاة عمر المحضار، يصلون خلفها ركعتين كما يصلي المسلمون بعد الطواف ركعتين خلف المقام، وهكذا يتمسحون ويتبركون بالصخرة التي تحت القبة التي فوق القبر، يتمسحون بها ويستلمونها ويقبلونها كما يقبل المسلمون الحجر الأسود. وفي اليوم الرابع عشر ويسمى عندهم بالشعبانية، يطوفون عصرا بمقبرة تريم القديمة سبعة أشواط كما يطاف بالبيت الحرام، كما يطاف بالكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك يجتمعون المغرب في المساجد ويقرؤون ياسين ثلاث مرات ويدعون بدعاء شعبان الطويل المبتدع الذي ما أنزل الله به من سلطان. وبهذه الزيارة تختتم أو تختم زيارة قبر النبي هود وقبر وشعبي هود، وعندهم أن هذه الزيارة تقوم مقام الحج لمن لم يستطع الحج من أهل حضرموت، وسموها بالحج الأصغر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، ففي هذه الزيارة يقع الشرك بالله تبارك وتعالى من دعاء هود عليه السلام والاستغاثة به والذبح له والاستشفاع به وطلب الولد وغير ذلك مما هو حق خالص لله تبارك وتعالى. وهكذا معشر المسلمين، إضافة إلى ذلك الإسراف العظيم في الأموال، الإسراف القبيح في الأموال. بنوا قرية مبان ومساكن لا تسكن إلا في هذه الأيام المعدودة، أيام الزيارة، ثم طيلة السنة مهجورة، يشبهونها بمنى في بلد الله الحرام. وهكذا الإسراف في الأطعمة والمأكولات وغير ذلك مما لا يجوز ومما حرمه الله تبارك وتعالى. وهكذا معشر المسلمين، ربما حصل التنابز بالألقاب، وربما حصل السباب، وربما حصلت الأمور القبيحة والأخلاق الرذيلة خلال هذه الزيارة، فهكذا يفعل صوفية حضرموت بدين الله تبارك وتعالى. صوفية حضرموت دنسوا الدين، صوفية حضرموت شوهوا معالمه، صوفية حضرموت حاربوا دعوة الله ودعوة رسله، صوفية حضرموت سلكوا سبيلا غير سبيل المؤمنين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا في أن يمنعوا هذه الزيارة وأن يحولوا بين هؤلاء السفهاء وهذه الزيارة الشركية البدعية. فإن الصوفية والله، ومنهم صوفية حضرموت بل هم رأس الصوفية في اليمن، لا يقلون خطرا عن الرافض الحوثة وعن الإخوان المسلمين. فالله الله معاشر المسلمين في لزوم السنة، في لزوم السنة وسبيل السلف الصالح. وهذا الشهر شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، يصوم أكثره أو يصومه كله عليه الصلاة والسلام، فنقتدي به عليه الصلاة والسلام، فنصوم ما تيسر لنا من هذا الشهر تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وهكذا من كان عليه قضاء، من كان عليه قضاء فليستغل الفرصة ولا يجعل هذه الفرصة تفوته، فيأتي عليه رمضان القادم وهو لم يكمل ما عليه من الصيام. وهكذا هذا الشهر معشر المسلمين هو شهر القراء كما قال بعض السلف الصالح، فينكب حفاظ القرآن على قراءة القرآن وعلى الاستعداد لشهر رمضان. فاحذروا غاية الحذر البدع. وهكذا ننبه على بدعة في آخر الشهر، على بدعة في آخر الشهر، وهي أن بعض الناس يقوم بعمل ولائم، يقوم بعمل ولائم، يقولون نودع، نودع الإفطار ونودع الأكل والطعام، وكأنهم مقبلون على مجاعة. وهذا تشبه بالنصارى، فإنهم إذا أرادوا الصيام عملوا وليمة يودعون فيها الطعام والشراب. وهكذا ما ورد من صيام النصف من شعبان أو إحياء ليلة النصف من شعبان فإنما ورد من أحاديث، فكلها ضعيفة لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصومه، فاقتدوا به وتمسكوا بسنته وسيروا على ما كان أو على ما سار عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم بلغنا رمضان ونحن في عافية في ديننا وفي أبداننا وفي أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بالرافضة، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم نجِّ المسلمين في غزة وفي غيرها، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم نجِّهم، إنك تنجي المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.